تحتها الأنهار يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا فأصبحوا